السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا أخواتي وحبيباتي في درس جديد من درس دروس الشرح الأدب المفرد. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يسر لنا الأمور جميعا. آمين. طيب، إن شاء الله تعالى النهاردة هنبتدي من باب ليس المؤمن بالطعام. الباب اللي هناخده النهاردة بداية من العنوان اللي قدامنا ده، لو نرفع بس الصفحة شوية، باب ليس المؤمن بالطعام. اللي قبله لا خلاص، يعني اللي قبله لو تاخدوا بالكم كده، باب من دعا الله أن يحسن خلقه. حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. يتحدث عن حسن الخلق وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا تكلمنا عن يعني أمور متعلقة بذلك في الأحاديث التي كانت في أبواب حسن الخلق. خدنا أكثر من حديث لو تفتكروا، فهندخل على طول إن شاء الله على هذا الباب، باب ليس المؤمن بالطعام. قبل ما ندخل في الحديث هناخد فكرة عامة عن الباب. هو بيتكلم، العنوان هنا بيتكلم عن ان المؤمن ليس بالطعام، يعني مش من صفات المؤمن ان يكون طعام. طب الطعام هو اللي بيطعم في غيره، العياد اللي بيعيب على غيره وبيطعم في اعراض الناس، ومنه كلمة الطعن في النسب. طيب، خلي بالكم هنا الأحاديث المندرجة تحت هذا الباب أيضا تتحدث عن اللعن، وإحنا هنتكلم عن مسألة اللعن بشيء من التفصيل. حتى أول حديث عندنا هنا، رغم أن بداية الباب ليس المؤمن بالطعام، هذه الكلمة ستأتي في حديث لاحقا، ولكن أول حديث هنا بيتكلم معانا عن اللعن. لو نركز كده، عن سالم ابن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. طيب، الكلام هنا بقى عن اللعن. طيب، احنا قبل ما ندخل في احاديث هذا الباب عايزين ناخد فكرة عامة عن اللعن. ما المقصود باللعن هنا في الاحاديث الآتية؟ اللعن من الله عز وجل هو الطرد والابعاد من رحمته، ومن الخلق هو السب والدعاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حينما يلعن احد فالمقصود انه طرده وابعده من رحمته، نعوذ بالله من ذلك. ولما الانسان يلعن يبقى المقصود انه ايه؟ يسب ويدعو على غيره. طيب، هنا يقول ما سمعت عبد الله لاعنا احدا قط ليس انسانا. بيتكلم بقى عن خلق الصحابه، وهو يقول ان عبد الله لم يلعن احد قط ليس انسانا. ليس انسانا دي ليس دي بمعنى الا، لما تخليها بمعنى الا كده اقرايها تبقى ايه؟ يبقى ما سمعت عبد الله لاعنا احدا قط الا انسانا، ولم يلعن في حياته احد الا انسان واحد فقط. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيوضح بقى ايه لماذا لم يفعل ذلك او لم يلعن احد الا شيء نادر جدا كان مره واحده، هيوضح هذا الامر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا. كلمه لعان هنا صيغه مبالغه، يعني ايه؟ يعني لا ينبغي ان يكون المؤمن كثير اللعن، يعني ان حدث هذا لسبب يعني يستدعي ذلك فليس في ذلك الشيء. اما ان يكون من طبيعه الانسان ومن طبيعه الثاني ان يسب ويلعن فليس هذا من صفات المؤمن ابدا. نعم. الذي يدعو على اخيه بالشر او الذي يعني شوف هو سبحان الله اللعن وايه؟ طرد وابعاد من رحمه الله. فالانسان يدعو على غيره ان يطرد ويبعد عن رحمة الله كأن يقول الله يلعنك أو لعنة الله عليك، وده بيحدث. أو يسب، يعني اللعن هنا معنى يشمل عندنا إيه الأمر، إيه كلمة اللعن بالضبط إن هو يلعن بنفس اللفظ الله يلعنك أو لعنة الله عليك أو بأي صيغة من هذا متعلقة بمسألة اللعن. وهنا هو بإيه بيدعو عليه بأن يطرد ويبعد من رحمة الله عز وجل، أو أن يسبه ويشتمه ويدعو عليه بإيه؟ بأي شر آخر. يبقى إما أن يلعنه على حقيقة اللفظ نفسه أو ما يندرج تحت هذا المعنى. الأحاديث هتبين لنا هذا الأمر. يبقى هنا أولا عامة خالص المؤمن لا ينبغي أن يكون لعانا، لا ينبغي أن يكون اللعن من صفته وشيء ملازما للتانه أبدا. طيب ده بالنسبة للمؤمن، المؤمن أو الشخص الذي سيلعن، من سيلعن؟ يا إما هيلعن مسلم زيه أو هيلعن كافر. طيب في أحاديث هتوضح هذا الأمر، يعني مسألة لعن المسلم ولعن الكافر. الأحاديث اللي جاية دي هتترجمها الأمور كلها. خلينا نمشيين مع بعض حديث حديث. يبقى أول حديث عندنا هنا يقول لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، هذه الصفة لا ينبغي أن تكون أبدا، يعني صفة للمؤمن، وهذا الفعل يعتبر بحق المؤمن فعل قبيح النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عنه. والله يا غالية هتشوفي دلوقتي الحديث، يعني في حديث هيوضح لنا مسألة لعن الكافر، هيتحدث عنه أحد، يعني قول صريح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. احنا عايزين يا جماعة نتكلم عن نقطة مهمة جدا، يعني شيء سيأتي لنا بفائدة. احنا عارفين ان كل ما يصدر منا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز، كل شيء يخرج منها سنحاسب عليه. طيب لابد أن ننتبه ونفكر قبل أن نصدر كلاما. ما فائدة اللعن؟ ما فائدة السب؟ يعني لا نستنى كده يا بشرى إن شاء الله، يعني الأحاديث هتوضح لنا هتجاوب عن هذه الأسئلة. طيب احنا حتى يعني انا اقول لكم بس مدخل كده لهذا الامر، في ناس اصحاب منهج واصحاب فكره يعملوا لهذا المنهج، يعني ناس فعلا عندها اهل، يعني ناس على خير وعلى حق وتعمل لهذا الحق، وناس تانية قاعده ما بتعملش اي حاجه مجرد ان هم بيأيدوا الفكر والمنهج ده ويناطروه. طيب الناس اللي قاعدين دول ما بيعملوش اي حاجه خالص، كل شغلتهم ايه بقى؟ ان هم يدخلوا على مواقع التواصل ويسبوا المخالفين ويلعنوا من يخالف ويقولوا كده احنا انصار او احنا مناصر، ما زادوا الناس الا بغضا لهذا المنهج. يعني هذا الاسلوب وهذه الطريقة ليس صحيحة بالمرة، وقد يكون فيها كثير من التجاوز في الالفاظ كمان، ده شيء سيء جدا. ما هذه أن هذه ليست أخلاق المؤمنين، وما هكذا أمرنا ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، نهانا عن الفحش وعن التفحش في القول وعن الطعن ها ان انا اعيب الفاظ الاخرين او اعيب افعالهم او اعيب عليهم، لا، مطلوب مني ان انا لو في خطأ اوضحه بكلام يعني واضح لا تجاوز فيه. كل مضمون هو ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر في هذه الحدود فقط، لا داعي للتجريح، لا داعي للسب، لا داعي للعن، ولا فائده ستاتي من ورائه ولا طائل ابدا منه. فننتبه لهذا الامر. لا، هو الله عز وجل ورسوله لعن الكفار ولعن المنافقين، نقول لعنة الله على الكافرين، يختلف هذا الامر ان انا يعني العن اشخاص بعينهم سواء كانوا مسلمين او كافرين. ويختلف الامر ما بين ان انا اقول مثلا لعنة الله على مثلا شارون او لعنة الله على فلان، وما بين ان ايه ديداني هو اللعن على طول، الله يلعنهم اولاد ما اعرفش ايه واولاد ايه. يا جماعه الامر بيتجاوز، الامر بيصل لامور عجيبه جدا يعني. سبحان الله، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت، ولكن احنا في الوقت ده بنشوف فعلا يعني هذا واقع احنا عايشينه، ده واقع فعلا احنا بنعيشه، ونجد نتائج سلبيه وتنفير غير عادي من هذا الاسلوب. يعني هذا الاسلوب ينفر ناس كثيرين جدا عن الحق، ممكن يتركوا الحق تماما. طبعا لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولكن انا مش مطلوبه باني افعل ده، مش مطلوبه ان انا ايه العن المخالف او اسب او اشتم او ادي عليه. ده في ناس بتدعي بشكل عجيب جدا، يعني في ناس اللي بيخالفهم او الذي لا يؤيد فكرتهم ممكن يدعو عليه فعلا دعاء شديد. طب هو ده صح؟ تيجي ان انا بعتنق ده حق وعايز اقنع غيري، طب غيري لم يقتنع وخالفني، ممكن يكون ذم فيا وطعن كمان. في رد، في اسلوب الرد، ولكن ليس الطعن والسب واللعن والفحش والتفحش. والله يا جماعه يعني الفاظ وسب الاب والام يعني طوام، الواحد شايف ان دي مصائب يعني كبيره جدا، يظن انهم ينصرون الحق. هل في هذا نصر الحق؟ ابدا، تضري الحق وتضري اصحاب الحق اللي هم لا يفعلون، ده مش منهجهم. الناس اللي شغاله دي للحق وتعمل لا تنشغل بمثل هذه الامور والمهاترات، اللي هو الكلام اللي على الفيس كتير مثلا، والنقاش والجدال والخناق، ويصل الامر بقى لايه، ده يرمي هذا بكذا، وانت كذا، انت منافق، انت مرائي، انت لا تتبع الحق، لعنة الله عليك، انت مش عارف ابن كذا، انتم اولاد معرفش ايه. الواحد يقرا الكلام ده سبحان الله نادى امينه يعني. وفعلا ايمانهم منفروا ناس كتير، يعني هذا الاسلوب فعلا يعني انا اعلم كثيرين كانوا مؤيدين لمنهج سليم ولفكره سليمه، ولكن يعني نفروا وابتعدوا، قالوا ايه الاخلاق دي، فمشكله كبيره. طيب يعني خلينا كده، خلينا مع الاحاديث نعرف بس الاول زي ما قلنا كده معنى عنوان الباب ليس المؤمن بالطعام. الطعام، الطعام زي ما قلنا كلمة الطعام زي اللعان، صيغة مبالغة من الطعام، والمعنى أي ليس المؤمن وقاعا في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما. يبقى الطعام ده بيكون إما في غيبة المسلم وهو غائب ليس حاضر، أو في وجوده، إما يطعن وهو يعني يطعن فيه وهو أمامه وهو معاه، أو يطعن فيه من ورائه. فهذه ليست من صفات المؤمن. طيب زي ما قلنا هنا عبد الله بن عمر قال لا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون زي ما قلنا لعانا. دي برضو صيغة مبالغة يعني كثير اللعن، واللعن زي ما قلنا في بداية حديثنا اللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته سبحانه وتعالى، واللعن من المخلوق السب والدعاء أن يسب غيره أو يدعو عليه. يعني ليس شأن المؤمن ولا وصفه أن يكون كثير المعنى، إلا إذا نذر منه ذلك الأمر. فيعني لو حدث بشيء يعني شيء من اللعن قليل وليس يعني كثير، كما قلنا اللعان لم يكن لعانا ولكن صدر منه هذا الأمر، فلهذا لا ينافي وصفه بالإيمان لأن هذا لم يغلب عليه. طيب الحديث اللي بعدين مهم جدا بقى يا جماعة، نركز فيه قوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض. ما اعرفش المرة اللي فاتت سمعتوني انا كنت برحب بيكم وبقول لكم عودا حميدا، ونسأل الله عز وجل ان يعني الترم ده يكون افضل والهمة تكون اعلى. عايزين نرجع كده زي سنة أولى. انتوا اللهم بارك مجموعة طيبة جدا. طيب انت مجموعة طيبة واللهم بارك يعني متميزة، فأتمنى ان انتوا بإذن الله تعالى تستمروا على المستوى ده. حسيت بس منكم شيء من التكاسل شوية او قلة الهمة يعني في الترم الأول. الاختبار جيد بفضل الله، ان شاء الله النتائج ان شاء الله كمان تيجي تكون عندكم بكرة او بعد بكرة بالكثير، ولكن انا بس عايزه همة اعلى شوية في الحضور وفي التفاعل. حاسه انكم نايمين شوية، فنستعين بالله كده ونسأل الله ان يستر لنا علينا ويرزقنا الاخلاص كده في طلب العلم، ويعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل. طيب احنا معانا النهارده الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم. طيب احنا يمكن اتكلمنا يعني قبل ما ناخد الاجازه في الحديث ده شويه. الحديث اللي معانا ده دراسه، ده تاني حديث في هذا الدرس. طيب هنا اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يلقوا عليه السلام قالوا السلام عليكم، والسلام هو الموت، الموت والملائكة. شوفوا هنا بيدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت والملائكة. طبعا دي طبيعة اليهود، تحريف الكلم عن مواضعه، هم من طبيعتهم كده. شايفين طبعا انتوا يعني لما الله عز وجل امرهم ان يدخلوا القرية ويقولوا حطة، يعني يا ربي اغفر لنا خطايانا او احقق عنا خطايانا، فقالوا حبا في حنتم، ابتداء وتحريفا للكلم عن مواضعه. وايضا في قوله راعنا، وهم يقصدون الرعونة، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكلموه فبدل ما يقولوا اسمعنا يقولوا راعنا. هي راعنا اصلا في الاصل يعني انظرنا، يعني انتظر او انتبه لنا، ولكن هم كانوا يقصدون يعني المعنى السيء الخبيث من الرعون. هكذا هي طبيعة اليهود، تحريف الكلم عن مواضعه، سوء الأدب مع الأنبياء ومع يعني ومع الصالحين بشكل بوجه عام. نعم من أن نقول هذا الضرب، نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعنا، وأن يخالفوهم ويقولوا انظرنا، مخالفة لهم حتى لا نشاركهم في مثل قولهم بغض النظر عن نواياهم الخبيثة. قالت عائشة رضي الله عنها، طبعا عائشة كانت ذكية رضي الله عنها وكانت سريعة البديهة، فانتبهت لكلام اليهود ولمقصودهم الخبيث، فردت عليهم بقولها وعليكم، حديث ابنه وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. يعني بقى ايه ردة اصطاع، يعني ده اكثر مش اصطاعين، دعت عليهم ايه, ردت عليهم دعوتهم وزادت عليها باللعن والغضب, دعت عليهم باللعن والغضب من الله عز وجل. واحنا عارفين ان اللعن, ما هو اللعن؟ ما معنى اللعن او ما المقصود باللعن؟ يا بنات يلا النشط والذاكرة, تفاعل بقى, عايزين تفاعل شوية كده. نعم, هو دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. نعم, جزاك الله خيرا جميعا. تمام كده. فدعت عليهم عائشة بهذا جزاء على سوء أدبهم ودعائهم على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة إلقاء الثلج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة, عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ من عائشة رضي الله عنها. قالت النبي صلى الله عليه وسلم, يعني عللت له سبب هذا الرد وهذا الدعاء عليهم. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ يعني لم تنتبه يا رسول الله لما قالوا؟ هل ظننت أنهم ألقوا عليك السلام فعلا؟ لا, هم قالوا إيه؟ السام ولم يسلم. جزاك الله خير يا أمين, يا ربنا يكرمك. من أنت كده؟ معلش أنا هقرا بقى من الكتاب اللي معايا, لأن الكتاب ربنا يكرمك. لما شرح الحديث قبل كده فما انتبهتش, لان يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود هنا في هذه الروايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. ربنا يكرم, فلا مركزين. في روايه اخرى توضح هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم. الرد كان ايه؟ وعليهم. رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بايه؟ وعليكم. بتقولوا السلام يبقى وعليكم, بتقولوا السلام بتدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشه رضي الله عنها. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم رد علي هذا الدعاء, قال: وعليكم, يعني عليكم بمثل ما قلتم. وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. طيب, الامام ابن حجر رحمه الله قال في رد عائشه, قال: يحتمل ان تكون عائشه فهمت كلامهم بفطنتها فانكرت عليهم, وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم تلفظوا بلفظ السلام. يعني هنا يعني من المعتبر أن عائشة ظنت أن النبي سمع كلمة السلام, سمعها السلام. ثم يكمل الإمام ابن حجر ويقول: فبالغت في الإنكار عليهم إلى أن قال الإمام ابن حجر: والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يتعوض لسانها, لسان عائشة رضي الله عنها, بالفحش, أو أنكر عليها الإفراط في السب. قال بأننا النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يتعوض لسان عائشة رضي الله عنها على الفحش, الزيادة في الرد والدعاء واللعن ويعني ما إلى ذلك. ولذلك قال لها, قال لعائشة: مهلا يا عائشة, عليك بالرفق. وهنا في أمر بالرفق والحلم حتى مع الأعداء. طب ده هيكون في حالة إيه؟ أو مش هيكون حتى مع الأعداء, ده هيكون حتى مع الكفار. يكون في حالة إيه؟ نحن يعني ليس بيننا حروب غير المحاربين. إذا كان هذا الكافر غير محارب وغير متعدي، لا يعتدي يعني مفيش اعتداء منه في ذلك الوقت. فالمطلوب هو يعني الرفق في التعامل، لعل الله عز وجل ان يشرح صدره للإسلام، وان يكون هذا الاسلوب سبب في يعني استمالة قلبه للدين. بذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. يعني العنف المقصود به الشدة، شدة في الرد وفي الألفاظ، والفحش التعدي في الكلام. ده توجيه، توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. ومنه الكثير أن الرجل يوجه أهله، يوجه زوجته، ويعني يرشدها لما فيه خيرها في دينها، لو رأى شيء لا يعني يرضي الله عز وجل أو فيه مخالفة عليه أن ينبهها لذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد من عائشة أن تكون لينة الجانب، وأن تكون ألفاظها يعني موزونة، ولا تتجاوز الرد حتى على هؤلاء. المقصود هنا يا جماعه بالفحش مش الكلام الوحش، يعني اللي هو الكلام الرديء اللي لسه في احاديث تفقه تتكلم عنه، ولكن المقصود هنا بالفحش التعدي في القول والجواب، في اجابتها عليهم، يعني ان هي ايه لا تتعدى ولا. ايوه السلام عليكم ورحمه الله. معلش يا بنات، طيب خلينا كده نرجع تاني. هنا في سؤال اماني بتقول: هو من الكفر الرداء ان يشتم بحيوان او حمار او ما شابه ذلك، لان بعض المسلمين يشتمون اولادهم بذلك. طبعا ده من الكفر، من القول البذيء، يعني احنا طبعا لازم نقول السلام عليكم ورحمه الله. للاسف يعني طلعنا من مشكله الصوت، جت مشكله ان الغرفه كل شويه بتخرجني، معرفش ليه. الله المستعان، الله التوفيق. طيب سؤال أماني، الحديث اللي جاي هيرد عليه، الحديث اللي جاي بإذن الله تعالى هيرد عليه. طيب نكمل شرحنا للحديث. زي ما قلت لكم الفحش هنا ليس الكلام الرديء أو البذيء، ولكن هو التعدي في الرد على هؤلاء. الإمام النووي قال في هذا الحديث: استحباب تغافل أهل القبل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. مركز قوي في هذا الضابط، إذا لم تترتب عليه مفسدة، يعني يستحب إن احنا نتغافل عن الناس اللي هم أهل الباطل، ولا نرد عليهم لو هم أساءوا الأدب معانا أو دعوا علينا أو تجاوزوا في الحد. يستحب أن نتغافل عنهم وألا نرد عليهم الإساءة بالإساءة. الحديث ده بيوضح لنا هذا الأمر. هذا في حالة إذا لم يترتب على هذا التغافل مفسدة، كأن يتجاوزوا أكثر وأكثر، ولو إحنا عندنا المقدرة إن إحنا نردعهم ولم نردعهم فتجرأوا على المسلمين. فكل دي مفاسد يعني ممكن تترتب على هذا الأمر. ولكن الإنسان بقى ينتبه، يعني المؤمن لابد أن يكون عنده قسمة، عنده قياسة، يعرف إزاي يتعامل مع أهل الباطل من حوله. طيب هو ممكن يستطيع أن يعني يوقفهم عند حدودهم حيث أنهم لا يتجاوزوا. طيب احنا قلنا في قول النووي، قلنا يعني اذا كان التغافل عن هؤلاء لا يسبب مفسده، فيستحب الانسان يعني لا يرد عليهم ولا ينتبه لكلامهم او لدعاتهم او لسوء ادبهم. ولكن لو التغافل ده هيجرئهم على المسلمين، لابد ان يوقفهم عند حدين ان استطاع ذلك. طبعا ده في حاله التمكين. أما إذا يعني لم يكن هناك تمكين، فمن الأفضل طبعا أن هو يعني لا يتغافل ولا يرد عليهم ولا ينتبه لقولهم حتى لا يترتب على هذا مفسدة أكبر في دينه أو عرضه. طبعا الامور دي ملاحظه الان، ويعني هو ده الواقع اللي احنا عايشينه. مع الاسف ان اهل الباطل تجرؤوا على اهل الحق وزادوا في جراتهم، لقوا كمان دعاوي بيدعوا عليهم وسوء ادب وسوء خلق. ويعني لو اهل الحق يعني يردوا عليهم او يحاولوا يوقفوهم عند حدودهم بتحصل مشاكل ومفاسد اكثر. طبعا ده في حاله الاستضعاف الشديد اللي احنا فيه حاليا. نسال الله عز وجل ان يمكن لدينه وللمسلمين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه: ورددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. يعني يستجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالموت والهلاك، ولا يستجاب دعاءهم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ويعني بذلك يتحقق الانتصار على هؤلاء بالرفق دون عنف. والحديث طبعا في أدب التعامل مع الخصوم ومع أهل الكفر، والنهي عن العنف أو الفحش من الحديث مع اليهود، فما بالنا بالمسلمين أو ما بالنا بمن يكون عنده عنف ويعني سوء رد وسوء أدب مع المسلمين. وأيضا يستفاد من الحديث توجيه الزوجة، توجيه الزوج لزوجه، والانتصار من نفس برفق وحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انتصر لنفسه، يعني قال له ما عليكم، ولكن برفق بهدوء، بذلكم يعني هدوء خالص وحكمة، وده يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه. نعم يا بني مشهور انتوا قالت خلي بالك يا جماعه، عايزين نفرق بين الدعاء على الكفار المحاربين الذين يضطهدون المسلمين ويستضعفونهم، والفرق بين ندعو او نلعن الكفار اللي مفيش بينا بينهم حرب، في حاله سلم ومتعايشين عايشين معانا. فالمطلوب ان نظهر لهم ادب الاسلام، وان اساءوا ان ننتصر لانفسنا، ولكن دون ان نسيء يعني الادب او نتجاوز في ذلك، لان ده برضه مقام يعني دعوه، وهذا هيؤثر كثيرا في نفسيه الاخر. تقصدي في نعم طبعا، يعني هم الكفار يعني او اهل الباطل بشكل عام لما بيدعوا علينا هل سيستجيب الله عز وجل لهم؟ هم معانا باطل اصلا، ولكن المظلومين والمستضعفين لما يدعوا الله عز وجل وعدهم بالاستجابه ولو بعد حين. لا طبعا، الكافر ليس له عرض وليس له كرم. ولكن مطلوب مننا ايه؟ خلي بالكم لو تفتكروا الحضره اللي فاتت اللي كانت برضه متقطعه وكان في مشكله في الصوت وفي الاتصال، معلش يعني، لكن احنا قلنا كلمتين مهمين جدا فيهم. قلنا ننتبه لسوء الادب، ويعني ان في ناس ممكن ينتصروا لمنهج حق ولكن باسلوب سيء، واحيانا يدخل سب وفحش، وهذا غير مطلوب بالمره، وليس هذا هو خلق الاسلام. ولكن هم يسيئون الى الفكره ويسيئون الى المنهج ويسيئون الى الاسلام بوجه عام. الحديث اللي جايه يا جماعه توضح لنا اكثر. الحديث اللي معانا بعد كده حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حديث معانا هذه: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذه الصفات عن المؤمن، والمقصود بالمؤمن هنا اي المؤمن كامل الايمان. يعني هذا ليس من كمال الايمان ان تكون هذه الصفات موجودة، فهذا يدل على نقص في الإيمان. إيه الصفات دي؟ اول حاجه عندنا الطعام والطعم. يعني ايه العيب؟ العياب، معذره مش العيب، العياب للناس، الشخص اللي بيطعن في الناس ويعيبهم ويسيء اليهم بالقول. هذا هو معنى الطعن. اما اللعان ده طبعا صيغه مبالغه، والمقصود بمعنى اللعان احنا اتكلمنا عن معنى اللعان لو تفتكروا في المحاضره اللي قبل الاجازه على طول، اتكلمنا عن معنى اللعان. هو احنا قلنا اصل اللعن هو الطرد والابعاد من رحمه الله، والمقصود باللعان الذي يدعو على الناس باللعن والويل و يعني ما شابه ذلك من الألفاظ. هذه الصفات لا تنبغي أن تكون في المؤمن، لا يعيب ويطعن في الناس، ولا أن يكون في اللعن ويلعن الناس من حبيبه، سواء هذا اللعن كان للمسلم أم للكافر. خلي بالكم هذه ليست من صفات المؤمن، ودائما يلعن ويسب ويشتم حتى لو الكافر، هذا لا ينبغي أن يكون يعني أسلوب أو سلوك المؤمن كامل الإيمان. في شرط إن أنا أدعو على الكفار وأقول اللهم لعنهم، تجدوا يعني نظائر ذلك في القرآن كثير، اللهم لعنهم وألعنهم لعنة كبيرة، أو اللعن للكفار بشكل عام في أكثر من آية تتحدث عن ذلك. في شرط إن أنا أدعو عليهم بمن يؤذون المسلمين، هم أدعو عليهم أن يلعنهم الله عز وجل ويطردهم من رحمته، وفرق إن أنا إيه الله يعني إيه الله يلعنك، الله ينتقم من الله، مش على طول كده إيه. هذا ليس من صفات المؤمن، ولا ينبغي أن يكون لسان المؤمن كذلك. والحديث الذي وضح لنا ذلك لما عائشة رضي الله عنها تجاوزت في الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كان يعني إيه يكفي ما رضيت به عليهم، ولا ينبغي أن إيه تتجاوزي في الحديث كما ذكرنا. طيب الصفة الثالثة التي لا ينبغي أن تكون صفة للمؤمن الفحش ولا الفاحش. والفحش يكون في الكلام والفعال. الفحش هو إذا كل ما يشتد صفحه من الأقوال والأفعال. عامة هي كثيرا ما ترد كلمة الفحشة بمعنى الزنا وما يتعلق بها من قول. وكل قصة سيئة وقبيحة هي من الفواحش، سواء كانت من الأقوال والأفعال. فلا ينبغي المؤمن أن يكون فاحشا في قوله، وهذا للأسف مما عمت به البلوى. يعني أمر الفحش في الألفاظ بين المسلمين والمسلمات هذا انتشر مع الأسف، يعني بدعوة مواكبة العصر والقلش والكلام، ان احنا نتكلم ونقول مفيش مشكلة في هذا الكلام، في كلام سيء جدا يقال وله إيحاءات وإشارات سيئة، وللأسف المسلمين يتداولون هذا الكلام ويردوا بيه على بعض، متخيلين ان احنا كده بنواكب العصر وبنواكب الزمن. لا طبعا في أطفال فاحشة ينبغي. طيب من ذلك برضو يا جماعة يعني الفحش اللي بين الجيل اللي هو جيل الشباب غالبا دلوقتي عشان يحبوا بعض أو يهزروا مع بعض بالفحش بالسب، القول الفاحش يا ابن كذا يا بنت كذا يا مش عارف ايه، وده هو الهزار، ونحن كده خلاص يعني شخدنا على بعض قوي بنحب بعض فبنتكلم بهذه الطريقة. لا، ليست هذه من صفات المؤمن أبدا أن يكون فاحشا في أقوالي أو أفعالي. حركات الحركات السيئة، حركات اللي هي الفحش، الأمور دي منتشرة أظن يعني في مصر وفي بلاد بلاد العرب بشكل عام، الألفاظ الفاحشة والحركات الإيحاءات الإيحاءات اللي هي الفاحشة أيضا، كل هذا ينبغي أن نحذره ونحذر أبناءنا منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم. نهانا عن ذلك، ويعني نفى هذه الصفات عن المؤمن كامل الإيمان، وطبعا ده يدل على أن من يتصف بهذه الصفات ناقص الإيمان. نعم أنا أعتقد الأب والأم بقى منتشر جدا هزار مباح، مش عارفة إزاي يعني أصلا حد يقبل إن يسب أمه أو يسب أبوه بدعوة إن كده إحنا خلاص خدنا على بعض وبنهزر معاه. طيب الصفة الرابعة اللي معانا ولا الذي. الصفة الرابعة التي ينهيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن الجزاء هي الكلام القبيح. من الجزاء الشتم، يعني مسألة إن الواحد يشتم سواء بقى أولاده أو إخواته أو أصحابه، سواء يعني كانت الشتيمة دي بصفة سيئة أو بوصف حيوان. ده سؤال أمامي كان بيسأله. لا، ما ينفعش إن إحنا نشتم أو نقص بصفات الحيوانات أو الحمار أو الكلب أو الغبي أو القرد، أو كل ده من الجزاء، كل ده من الجزاء. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من ذلك. طيب الحديث اللي معانا بعد كده، الحديث اللي بعده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا. وهذا الحديث حلو جدا. لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشخص اللي هو يعني ذو وجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني قدامك حاجة ومن وراك شيء مختلف تماما، هذا ليس من الأمانة. ولا ينبغي أن يكون أمينا أبدا من يفعل ذلك. مش المقصود هنا حقيقة الوجه، يعني في حد ليه وجهين، طبعا مفيش حد، مش المقصود يعني حد ليه وجهين، لا، ولكن ده مجال عن يعني المدح والمذمة. الله عز وجل يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقابلون المؤمنون بوجه، وبعدين من وراهم بوجه آخر مستهزئ بهم، وإيه بالضبط كده، أنه نعم شخص ينافق من أمامه، يقابله كويس جدا ويقوله كلام طيب جدا فيظهر له الود والحب، ويعني من خلفه أو من وراء ظهره يدم فيه ويعيب عليه ويغتابه ويطعن فيه والعياذ بالله. طيب الوجهين طبعا لا يكون أمينا لأنه لا يحافظ أو لم يحافظ على أمانة الكلمة، وكل شيء عنده بحسب الأهواء والمصالح، ماشي على هواه، ما عندوش امانه. فطبعا لا يطمئن له ولا يمكن ان يكون هذا الشخص عنده امانه ابدا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مسلم يوضح ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ايه من الناس الثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. فهذا الشخص المنافق يعني يكون الأمانة، مش ممكن أبدا يكون أمين. طيب الحديث اللي معانا أو الباب اللي معانا بعد كده باب اللعان عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. الحديث ده حلو، الحديث النهاردة عندنا يعني مواطن الحديث، ولكنها أحاديث بسيطة وسهلة وخلياتها قليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. اتكلمنا عن اللعن واتكلمنا عن اللعان وان هذه الصفات ليست من صفات المؤمن. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن احوال هؤلاء يوم القيامه، وانهم حرموا من ان يكونوا شهداء او شفعاء. طب يعني ايه شهداء؟ المقصود هنا بشهداء، العلماء تكلموا في هذه الكلمة وقالوا لها أكثر من معنى. قالوا شهداء يعني لا يشهدون على الأمم السابقة. احنا عارفين طبعا ان من خصائص أمة الإسلام انهم الله عز وجل جعلهم أمة وسطى، وكذلك جعلناهم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس. فهم يشهدون على غيرهم من الأمم حين يسأل الله عز وجل الأنبياء هل بلغتم، فيقولون نعم، فيقول الله عز وجل لم يشهد لكم، فيقولون فيقولون محمد بأمتي حسنا قال أو معيش الحركة اللي حديثه دي بنفسه، فيقال هل بلغتم هذا، فيقولون لا، فيقال من شهد لك، فيقول محمد وأمته، يعني الأمم تنكر أن أنبياءها بلغوا رسالة الله عز وجل، والذي يشهد عليهم نحن الله عز وجل أن يميتنا على الإسلام. طبعا دي كرامة لأمة الإسلام أن إحنا نشهد على غيرنا من الأمم. طيب هذا هو المعنى الأول لشهداء. والمعنى الثاني أنهم لا تقبل شهادتهم في الدنيا، لا تقبل شهادتهم، يعني هذا الشخص الذي يذكر اللعن كان بذيء لكان ده اللي هو دايما يلعن ويسب ويشتم، لا تقبل شهادته. طبعا المعنى ده بعيد، لان احنا ركزنا طبعا ده كلام علماء مذكوره، وركزنا في الحديث عن ايه يوم القيامه، ان اللعانين لا يتمون يوم القيامه. المكتوب هنا ايه او القيد هنا ايه؟ يوم القيامه. ايضا المعنى الثالث عندنا انهم لا يكونوا من الشهداء، يعني لا يستحقون شرف الشهاده، لا يموت احدهم شهيد. طيب الشهاده بقى هنا ايه؟ الموت في سبيل الله، لا يستحقون هذه الكرامه ان يموتوا شهداء في سبيل الله، فيكونوا في زمره الشهداء يوم القيامه. احنا كده عندنا ثلاث معاني. طيب المعنى الاوقع والارجح هو المعنى الاول، هم سيكونوا في جملة من يشهدون على غير من الأمم، لأن هذا شرف لا يستحقه هؤلاء اللي هم استطاعهم أنهم يعانون ويشكون. طبعا قلنا أن هذا يتناسى مع الإيمان، فمن كانت هذه صفته لن يكون في جملة المؤمنين الموحدين الذين يشهدون على غيرهم من الأمم، لأن هذه الشهادة كرامة. هم لا مش مشكلة، ممكن نعيد تاني. طيب ولا شفعاء. طب يعني ايه شفعاء؟ يعني مش هي بشفعاء ازاي؟ طيب ما تعال طيب خلينا بس نقول المعنى لكلمة شفعاء ونعيد تاني. أمان بيقول لا يشفع لأهلهم ولا لأحد. معنى احنا عارفين ان المؤمن له شفاعة، ما يشفع لغيره، شفاعة المؤمنين شفاعة لها أقسام وأنواع، ومن ذلك أن المؤمنون يشفعوا أي لأهلهم أو لغيرهم من الموحدين. سبحان الله، المؤمن ممكن يكون سبب في خروج غيره من النار، يعني حين يفقد شخص كان يعرفه في الدنيا فيقول أين فلان، فيعلم أنه يعذب في النار بذنوبه، فيشفع عند الله عز وجل، فيقبل الله عز وجل شفاعته ويخرجه من النار. يعني هذا الشخص اللعان لا يستحق أيضا هذه الكرامة، لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استرجبوا الله، لا تقبل شفاعتهم، وذلك بسبب أنهم لعنوا. خلاص إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء، ليه؟ لأن الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نستكمل، يبقى كنا نتكلم في نقطة ان هؤلاء العامين لن يكونوا شفعاء يوم القيامة. ده يكلمنا كده عن مسألة إن هما مش شايفون الشفاعة دي، لأن الشفاعة شفاعة السؤال، سؤال الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنوب وآثام عباده وطلب الرحمة من الله تعالى. كان لما بيشفع لغيره بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن هو يرحم فلان ويغفر له ويتجاوز عنه. فكيف يوفق للشفاعة الشخص اللي هو بيلعن ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى إبعاد الرحمة من عباده؟ لأن اللعن هو أصله إيه؟ يعني الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. الشخص اللي هو دائما يلعن هو ده يعني في لساني اللعن على طول يلعن غيره، كيف يوفق لهذا؟ ما يشفع لغيره؟ نعم بالضبط كده، هو يحتاج من يشفع. طب مين تاني مسألة شهداء؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ذات حديث يقول إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. أظن إن هذا أن براء هذا سمع تعالى معنى شفعاء. طب يعني إيه شهداء؟ قلنا أن الأصل في يعني الشهادة هنا المقصود بها أنهم لن يستحقوا شرف أن يشهدوا على غيرهم من الأمم، لأن أمة الإسلام تشهد على غيرها من الأمم حين ينكروا أن رسلهم بلغت. فالله عز وجل يقول للرسل من يشهد لكم فيقولون محمد وأمتي. فطبعا ده شرف لنا كأمة الإسلام، ربنا سبحانه عليه وتعالى لنا هذه الكرامة وهذا الشرف، يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام لمنع هذا الأمر. فهذا شرف أن نشهد على غيرنا وتقبل شهادتنا على غيرنا من الأمم. فهذا الشخص يقول اللعن الذي يلعن ويسب وعنده هذه الصفة البديعة يحرم من هذا الشرف يوم القيامة. قلنا هو ده المعنى الأوضح والأرجح في هذه المسألة، ولكن في علماء قالوا أن المقصود هنا بالشهادة يعني أكثر من معنى، المعنى اللي احنا ذكرناه، ومعنى آخر أنه لا تقبل شهادتهم في أي قضية أو مسألة، أو القاضي عايز يعني حد شهود فالشخص ده اللي هو على طول معروف هو بيسب ويلعن لا تقبل شهادته. ده يعني أحد الأقوال، وإن هو بعيد لأن الحديث عن هنا واضح يتحدث عن يعني أن هذا الأمر يوم القيامة لا يكون يوم القيامة شهداء. وقلنا إن المعنى الثالث أنهم هؤلاء اللعانين لا يوفقوا أو لا يرزقوا شهادة في سبيل الله، لأن هذه كرامة لا يستحقها من يكثر اللعن ويسب، لا يستحق أن يكون شهيدا في سبيل الله وأن يكون في جمعة الشهداء يوم القيامة. دي معاني في معنى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يكونون يوم القيامة شهداء. وقلنا إن المعنى الأوقع والأرض هو المعنى الأول اللي احنا ذكرناه. طيب ننتقل للحديث اللي بعد كده معانا يا حبيبات، معلش معذرة إن لقيت الحديث ده يعني أوضح يعني يتضح معناه أكثر في الباب اللي بعده. وننتقل بقى لباب من لعن عبده فأعتقه. باب من لعن عبده فأعتقه، حديث معانا عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رفيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعنون والصديقون، كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثا. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم. ورتبنا كده مع بعض في سياق الحديث، ده حوار يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أبو بكر النبي كان مع أبو بكر، وأبو بكر لعن بعض رفيقه، ما فيه رفيق هو إيه؟ العبد يعني المملوك، يمكن أخطأ فعل شيء لم يذكر يعني ما يوضح ذلك، ولكن اللي ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه لعنهم وكفرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك جدا على ابو بكر رضي الله عنه بقوله: يا ابا بكر اللعانون والصديقون، اللعانون والصديقون. يعني شايفين يعني سؤال استفهامي استنكاري، كيف يجتمع فيك الصفتين، انت صديق وكيف تلعن؟ هذا هو المقصود. الحديث ده يا جماعه ده اللي اجيبه كنت كده يعني ايه بنقول في كل حديث من كل بس انا لقيت امان كده ما دراستك كتبت الكلام ده. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر هذا الفعل من ابو بكر الصديق، وهذا فعل اصلا يعني لا ينبغي ان يفعله المؤمن ان يلعن، ولكن يكون اكثر انكارا ان فعله صديق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كيف تجتمع يعني يجتمع هذا الوصف في شخص واحد ان يكون صديق ثم يلعن؟ كلا ورب الكعبة. كلا هنا حرف رجع وزجر، يعني لا ينبغي ابدا، وقسم رب الكعبة لا ينبغي ابدا ان يفعل ذلك من كان صديقا صدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بشرع الله عز وجل وبكل ما اتى به القران والسنة. فالمقصود هنا يعني التعجب من هذا، وانهم لا يجتمعان ابدا ان يكون الشخص صديق ولعان في نفس الوقت. فكانت استجابه ابو بكر سريعه، يعني رد فعله كان سريع جدا. فقال يعني اللي حدث ايه بقى؟ فاعتق ابو بكر يومئذ بعض رقيقه. رسول ايه؟ ام اعتق. يعني هم ايه بقى؟ عتقاء في سبيل الله حتى يكفر عن ذنبه. يعني هذا فعله كفارة لما يعني حدث منه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الاعتذار على طول كده، استجابة سريعة جدا من أبو بكر رضي الله عنه وهو الصديق، فكيف لا يفعل ذلك؟ على طول أعتق يعني بعض رقيقه، طبعا ممكن يكون أعتق اللي لعن وغيره معاه كمان، عشان إيه؟ يكفر عن هذا الذي فعله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أعود، يعني لا أفعل ذلك، لا لن ألعن أحد بعد ذلك. طبعا هذا الحديث يوضح فضل أبي بكر رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا هنا بالتفصيل. وأيضا من الفوائد سرعة استجابة أبي بكر رضي الله عنه والمبادرة بالحسنة لتكفير السيئة. المبادرة بالحسنة بسرعة، يعني أنا في سيئة فعلتها على طول إيه؟ أمسها بحسنة، كما قال الله عز وجل: أدى السيئة الحسنة، معلش معذرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى السيئة الحسنة تنحوها. الله جل قال كما الله يذكرني بالآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني الإنسان يبادر إذا فعل ذنب يبادر بحسنة ويفعل، يتصدق يعني يصلي يعني يفعل يغفر الرحمة ويفعل أي طاعة لتمحو عنه هذه السيئة، يكثر من النوافل والنفلات، كل هذا يكثر. معلش أنا مش متابعة لسؤال وفاق، وما معنى صفة صديق؟ هي كلمة صديق مبالغة من الصدق، ده للمبالغة في الصدق، وهي متعلقة بالشخص الذي يصدق قوله بالعمل. ولذلك هنا يعني المقصود به المؤمن الذي يصدق قوله فعله، الذي يصدق بكل ما أنزله الله عز وجل في شرعه. في آية في قوله تعالى في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. نعم، طبعا ان ابو بكر رضي الله عنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا، على انه كان يعني يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر، كل ما اخبر به وحيا من عند الله عز وجل كان يصدق، وكان يعني سريع الاستجابة لأمر الله عز وجل، صادق في إيمانه يفعل ما يقول، وإيمانه يعني قول وعمل وليس قول فقط. طبعا الكلام في أبو بكر رضي الله عنه كثير ويقول يعني في مسألة الاختلافي، ولكن ده يعني بما يناسب المقام. وقال لي بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني انكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل ابو بكر يدل على ان له مقام يعني كبير في انه صديق، ولا ينبغي ان يفعل مثل هذه الامور. طيب حاضر يا استاذ باذن الله تعالى. حاضر وانا جزاها الله خيرا عظيما جدا ان شاء الله. لازم فعلا تنزل مكتوبة، يعني احنا بنقول اهو مع بعض، ولكن ضروري طبعا ان المقرر ده او الدراسة والحفظ ينزل لكم طبعا. انا طيب اخر حاجة هناخدها النهاردة في باب النعم عشان نخلص هذا الكلام عن النعم بشكل عام، هناخد باب لعن الكافر من حديث ابن عن ابي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع الله على المشركين، قال: اني لم ابعث لعانا ولكن بعثت رحمه. هنا في الحديث قيل يعني بعض المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع الله على المشركين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد قال: اني لم ابعث لعانا ولكن بعثت رحمه. والحديث ده معانا حديث، واحنا عارفين ان امر الدعاء على المشركين له عده مقامات مختلفه تختلف باختلاف الاحوال، لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا على الكفار ودعا على المشركين باعيانهم: اللهم عليك بعبد بن ربيعه، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، فراى مصارعهم بعد ذلك في غزوه بدر. اظن كلنا عارفين يعني هذا الامر. وايضا حين دعا على الذين قتلوا البراء العقبه دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال شهرا يدعو عليهم. ولكن هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني لم ابعث لادعو، اني لم ابعث لعانا، يعني اني لم ابعث لعانا يعني لم ابعث لادعو على الناس وان يطردوا من رحمه الله عز وجل، ولكن بعثت رحمه. الله عز وجل قال لحق النبي صلى الله عليه وسلم: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. طيب هنا يعني رحمه للعالمين، وطبعا رحمه للمؤمنين وهذا واضح، اما رحمته للكافرين العالمين دي بيشمل المؤمن والكفر. طب رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكافر ايه؟ لان العذاب يلقى على الكافر بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب استجابته لدعوه النبي يعني يدعو الناس للهدى، فهذا يكون سبب في رفع العذاب عن الكفار اذا استجابوا لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. هنرجع تاني نقول ان الامر يختلف باختلاف الاحوال، اذا كان الكفار يعني معتدون في حاله اعتداء وتجاوز وتعدي ويحاربون المسلمين فعدوا عليهم وندعو ان يرد الله كيدهم ومكرهم، واما في غير يعني الاحوال فالافضل الدعاء لهم بالهدايه وان يتوب الله عز وجل عليهم وان يعاملهم معامله فيها شيء من الرفق وحسن الخلق حتى يكون ذلك سبب في استماله قلوبهم. فلا بد ان احنا نوازن بين الاحاديث، والاحاديث توضح بعضها بعضا، ويعني واقعة الحديث نفسها بتوضح يعني المعنى المقصود منها. يعني احنا لما نشوف الاحاديث ونعرف اسبابها ووقائعها والقصة التي وردت فيها نفهم اكثر واكثر امتى ندعو على الكافر، امتى نطلب من الله عز وجل ان يلعنه وان يطرده من رحمته. خلي بالكم كده في نهاية الدرس بتاعنا خلاص انتهينا، يعني بس نختم بنقول ان الاحاديث يوضح بعضها بعضا، والامور تختلف باختلاف الاحوال والوقائع والاوقات. عن الكافر المحارب هيختلف التعامل معاه عن الكافر غير المحارب. كل هذه الأمور زي ما وضحنا تختلف، ولا بد من التعامل بالقسمة والحياه من المؤمن، وينظر في الامر قبل ان ينطق وقبل ان يفعل، يفكر في المصلحه والمفسده وما يترتب على قوله او كلامه. ولكن الخلاصه المهمه جدا اللي عايزين نتكلم فيها، ان ليس من صفات المؤمن ان يكون بذيء اللسان كثير اللعن لسب غيره حتى لو كانوا اهل الكفر او اهل الحدود. المساله دي يا جماعه ننتبه لها، في ناس وقعوا فيها كثير وجرأوا غيرهم من العوام على محاسبه. عامه هو احنا خلصنا، هنقول تاني بس كده باختصار، ربنا يكرم في هذه البلد. الخلاصه يا جماعه ان المؤمن لابد ان يكون حسن الخلق طيب اللسان، لا يكثر من اللعن باي وجه من الارض. لا يجب ان يلعن المؤمن ولا يلعن الكافر في كل وقت وفي كل حين. طيب كما اعتدنا انا هسمع منكم او هقرأ الفوائد اللي كتبتوها النهاردة، قبل ما نغادر كل واحدة تكتب فائدة من محاضرة اليوم عشان بس نشوف احنا فاهمين ولا ايه، وترى المعلومة دخلت وتكتب ولا لا. مين تبدأ؟ نعم جبت الوطن جبت مختصر المفيد. نعم حفظ اللسان. ايوه يا امان، ليس من جمال الامام اللعن. ايوه يا سمين مضبوط، ولكن من غير طموع ولا ذله ننتبه لهذا الامر. اتعامل بدون عنف بدون شده، ولكن بغير طموع او ذله. نعم ده بيتوصل من ايه؟ مظبوط يا امان، ده بيتوصل ان عليك له شفاعه ولا شهاده على الامم يوم القيامه. ده كان قصه اللعن مع الصديق لأخر كائن ضمن ظهر أمامي. في كلام مهم أنا أنتظر حد يذكره، لو حد كان مركز معانا. على طول بتقول أن رائع المشركين فقط حين اللزوم، نقول بقى المشركين المخاربين الذين يعتدون على المسلمين. نعم برافو يا أمان، جزاك الله خيرا. لا يكون كلامنا مع أصحاب اللعن والشرك. يعني نفرق بين لعن المسلم ولعن غيره زي ما اتكلمنا وشرحنا. ارجعوا بقى لكلامنا إن شاء الله تعالى المهم والمحاضرة عشان يكون في فرق أو تفريق بين الدعاء اللعن الكافر المحارب المعتدي والكافر غير المحارب، ومسألة لعن المؤمن ولعن المسلمين. كل هذه الأمور بأحكامها مهم جدا نعرفها، مهم جدا نتعلمها ونعلمها لغيرنا، مهم جدا نعلم أولادنا طيب اللسان وعدم الفحش في القول مع غيرهم. معلش بقى فأنا حاول نرجع تاني المحاضرة، أتمنى إن شاء الله إن الأمر يكون أوضح في التسجيل عشان الكل يستفيد بإذن الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.